الأسماء والكنى. واعن بالأسماء والكنى وقد قسم الشيخ ذا لتسعين أو عشر قسم، من اسمه كنيته انفرادا، نحو أبي بلال أو قد زادا، نحو أبي بكر بن حزم قد كني، أبا محمد بخلف فافطني. والثاني من يكنى والاسم الندري، نحو أبي شيبة وهو الخدري، ثم كنى الألقاب والتعدد، نحو أبي الشيخ أبي محمد. وابن جريج بأبي الوليد، وخالد كني للتعديد، ثم ذو الخلف كنى وعلما أسماؤهم وعكسه وفيهما. وعكسه وذو اشتهار بسمي، وعكسه أبو الضحى لمسلمي.